مولاي أنت المحيط بكل شيء من غير إغفال ولا نسيان. ولقد مننت علي ربي بأنعم وغمرتني بالفضل والإحسان. فلا أمنعن النفس عن إسرافها شكرا لعطائك مالك الأكوان. مولاي أنت المحيط بكل شيء من غير إغفال ولا نسيان.